بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساجد: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال: ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. قال علي: قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمره، وقال جعفر بن عون عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة. رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة، ولم يذكر صعيد المنبر. قوله رحمه الله: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، يعني التحدث عن البيع والشراء، وليس المراد البيع والشراء، لأن البيع والشراء في المسجد محرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ولكن التحدث عن البيع والشراء في حكمهما وشروطهما وما أشبه ذلك لا بأس به. ثم ذكر حديث بريرة مع عائشة رضي الله عنها، وذلك أن بريرة كانت مكاتبة كتبها أهلها على 9 أواق من الفضة، فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، فعرضت عليها عائشة أن تسلم لهم الأواقي وأن يكون وتعتقها ويكون ولاؤها لها، أي ولاء هذه الأمة وهي بريرة لعائشة. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم ذلك، فأبوا، قالوا: لا، لابد أن يكون الولاء لنا. فجاءت بريرة إلى عائشة فأخبرتها، فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام وخطب الناس وقرر هذا الحكم الشرعي، وقال عليه الصلاة والسلام: من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. وفي هذا الحديث فوائد وإشكال. أما الفوائد ففيه جواز الكتابة، جواز الكتابة، وهي أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن، ولها شروط معروفة في بابها، ومنها أن الولاء لمن أعتق، وظاهر الحديث: ولو كان أعتقه في زكاة أو كفارة فإن الولاء له. وهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إذا أعتق عبدا في كفارة فإن ولاءه يكون لأهل الزكاة، فإن ولاءه يكون للفقراء لأنهم هم المستحقون للكفارة، وإن أعتقه في زكاة فإن ولاءه يكون لأهل الزكاة، وهذا أقرب إلى الصواب وأبعد من التلاعب. وذلك لأن المزكي إذا كان يعرف أن ولاء العبد الذي يعتقه من زكاته يكون له، حرص على ذلك، على أن يشتري أرقاء بزكاته من أجل أن يعتقهم فيكون ولاؤهم له، وهذا نوع محاباة في الزكاة، وكذلك يقال في الكفارة. فالصواب أن العبد المعتق في الكفارة ككفارة القتل واليمين والظهار يكون ولاؤه لمن؟ للفقراء، لأنهم أهل صرف، لأنهم هم أهل صرف الكفارات. وأما من أعتق في زكاة فإن ولاؤه يكون لأهل الزكاة. وهل يمكن أن يعتق الرقيق في الزكاة؟ نعم، لأن الله يقول وفي الرقاب. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يعلن عن الشروط الباطلة والعقود الباطلة، لأن ذلك أبلغ في التنفير منها. دليلها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد المنبر فحذر من ذلك. ومن فوائد الحديث أن كل شرط يخالف القرآن والسنة فهو باطل، وإن شرط 100 مرة، يعني وإن أكد 100 مرة، فإنه يكون باطل ولا يجوز العمل به. ولهذا قال العلماء يحرم اشتراط كل شرط باطل. وأما الإشكال ففي قوله صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء، فكيف يقول اشترطي لهم الولاء مع أن الولاء لمن أعتق؟ أجاب بعضهم بأن اللام بمعنى على، أي واشترطي عليهم الولاء، وهذا جواب لا يفيد، لأنها قد اشترطت عليهم الولاء فأبوا. وقال بعضهم إن الرسول أمر بذلك من أجل أن نقرر بطلان هذا الشرط وإن شرط، وهذا كقوله للمسيء في صلاته ارجع فصلي، مع أنه كان يصلي بلا طمأنينة، والصلاة بلا طمأنينة حرام، ومع ذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي ويكرر من أجل أن يبين أن ما كان فاسدا فهو فاسد وإن كرر. وهذا القول أصح، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تشترط لهم الولاء وإن كان شرطا فاسدا، ليبين أن الشرط الفاسد موضوع ولو كان مشروطا ولو تكرر شرطه. فإن قيل يتولد من هذا أشكال، وهو أن في هذا تغريرا لأهل بريرة، إذا كانوا يشترطون الولاء لهم ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيبطل هذا فيه تغيير لهم. والجواب عن هذا أن يقال هذه قضية عين، فيحتمل أن هؤلاء كان عندهم علم بأن شرط الولاء لا يكون إلا بأن الولاء لا يكون إلا للمعتق، فاشترطوا هذا الشرط مع علمهم بأن الولاء للمعتق، وحينئذ لا يكون في ذلك تغرير عليه. واستشكل أيضا إشكال آخر، وهو قوله ليس في كتاب الله، فهل يعني ذلك أننا لا نشترط إلا الشروط التي في القرآن؟ الجواب لا، ومعنى الحديث كل شرط ليس في كتاب الله حله فهو باطل، فهو على تقدير محذوف. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.